كل أحلامي سطرت العشق والإحساس يروح القلب وهيامي إماراتي يا تاج الراس يا أحلى كل أحلامي سطرت العشق والإحساس يروح القلب وهيامي إماراتي يا تاج الراس كل الناس رويت المغرم الضامي بطيبك يا بعد الأنفاس رواية حبي والهامي يا بتشهدها كل الناس يا أحلى يا أحلى يا أحلى كل أحلى نسيمك يحيي أقلامي هو بحرك يزيل الياس أبحكي وبرفع جهامي إماراتي غلا ونبراس نسيمك يحيي أقلامي هو بحرك يزيل الياس أبحكي وبرفع جهامي